حديثنا هذه الليلة عن نبي من أنبياء الله العظام، وهو نبي من الأنبياء أولي العزم. أنبياء أولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ونبينا الخاتم صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء الأنبياء أولو العزم لهم مواقع متميزة في حياة البشرية، ونبي الله نوح له امتيازات. من امتيازاته أنه أبونا الثاني، أبونا الأول آدم أبو البشر، والأب الثاني الذي بقي بعد الطوفان هو نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه. القرآن أكثر من ذكره في أكثر من 40 موضع في القرآن، وهو يتناول مسألة نوح وما جرى عليه. من خصوصيات نبي الله نوح أن الله عز وجل وصفه بأوصاف مدح وثناء، اصطفاه على العالمين، أعده من المحسنين، كذلك من عباده المؤمنين، جعله عبدا صالحا. لاحظ القرآن يعبر هذه التعبيرات الدارجة بيننا الآن بالنسبة إلى نبيه: أن يكون الإنسان عبدا صالحا، أن يكون محسنا، أن يكون مؤمنا. هذه تعابير صحيح نطلقها على الناس العاديين لمجرد الصلاة والصيام، ولكنها تعابير فخمة وعظيمة تطلق على أنبياء الله أولي العزم. فدرس أنه إذا أراد أن نعرف إنسانا فلنحاول أن ننتقي التعبيرات المطابقة لحالته لا زيادة ولا نقصانا. في هذه القضايا، في هذه الموارد الأربعين، أكثر من 40 موردا، الله سبحانه وتعالى لا يركز على الجهات الخاصة في الأنبياء: تاريخ مواليدهم، في أي بلد، الخصوصيات الفردية، الشكل، اللون. هذه الأمور يتركها القرآن الكريم، وحقيقة قصة نوح من القصص المعبرة جدا، وسيأتي أثناء الحديث وجه ذلك. القرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه الافتتاحية كافية لدروس كثيرة. الدرس الأول أن الله عز وجل يأتي بالنبي من ضمن القوم لئلا يحتج بالبعد النفسي أو اللغوي أو العشائري أو الجغرافي، من قومهم بلسانهم من بيئتهم، لئلا يعيش الناس حالة من حالات الطرد التلقائي. ولهذا أيضا نعتقد أن هذا درس، أن من أراد أن يبلغ في قوم فليبلغ في أمته، هناك تقارب نفسي وبيئي وعرفي يساعد على إكمال المهمة. كذلك نلاحظ الدرس المهم أيضا في هذه الآية، أن شعار الأنبياء والمرسلين التوحيد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شعاره: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نوح أول شريعته يخاطب هؤلاء عباد الأصنام بعبادة الله عز وجل. إخواني، عبودية الله والتوحيد بالمعنى الساذج أمر بسيط أن يعتقد الإنسان بأنه لا إله إلا هو، ولكن القضية أعمق. العبودية لله عز وجل بمعنى اتخاذه إلها يعبد ومطاعا يطاع. إذن العبودية لله الوحدانية من ثمارها المهمة الطاعة، وهو التقوى. إذن نلحظ أن التوحيد إذا طبق بحذافيره تؤدي للاعتقاد بالنبي والولي والشريعة والورع والتقوى. كل هذه البركات تبدأ من عملية التوحيد. أيضا من الدروس الجميلة تلاحظون أن نبي الله نوح من الأنبياء الذين حقيقة عاش الأمرين من قومه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعوت قومي ليلا ونهارا لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. التفتوا أن 1000 سنة إلا 50 عاما عمر الدعوة لا عمر نوح. اللبث في القوم 950 سنة. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ويبدو من بعض الروايات أن حصيلة إنتاج نوح في 950 سنة طولا وعمقا ليلا ونهارا، وكيفية دعوة نوح من أنبياء الله أولي العزم، يقال بأن الحصيلة أقل من 100 إنسان، وبعض الروايات لعلها تصرح بال80 ولعل أقل من ذلك. هنا الدرس العملي أيضا أن الذي يريد أن يعمل لله عز وجل عليه أن لا يهتم بالنتائج. النتائج عند الله عز وجل، لعل السعي الواحد المشكور عند الله عز وجل يعوض كل هذه الجهود. ومع ذلك، ومع الصدود ومع الإعراض ومع قلة الأنصار والأعوان، يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الخوف على الناس من علامات الشفقة. الذي يخاف على قومه يعني أن هنالك حالة من حالات الارتباط النفسي والمحبة الإجمالية وإن كانوا كفار. إخواني، في حياتنا اليومية قد نجد إنسانا مؤمنا بالله والرسول وأهل البيت يقوم بالطاعات، نرى منه منكرا من المنكرات وإذا به يسقط من عيوننا ولا نخاف عليه، لا نخاف عليه الانحراف وغضب الله وغضب الله عز وجل. ليست هذه من أخلاقيات الأنبياء، أن يكون الإنسان خائفا على العباد حتى لو بلغوا من الانحراف ما بلغوا. ثم لاحظوا ابتلاء نوح مع قوم لا يعقلون. قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، عيبك الأول أنك بشر في ظاهر بشري، والحال بأنه في هذا اللباس امتياز لنوح أن يكون في لباس البشرية ولكن يوحى إليه، ولكن يعيش مع الناس بقالبهم ويكون متميزا بقلبه. وهذا هو الدرس الذي نريد أن نأخذه من هذه القضية. كذلك من سيئات هؤلاء القوم أنهم يرون قوة الدعوة بقوة الأنصار. إذا كان الأنصار كثيرون ومن الطبقات الاجتماعية الوجيهة، فهذا الدين أو هذا الاتجاه الفكري على حق. هذه الحالة العوامية موجودة إلى الآن، أن تقاس الفكرة بأصحاب الفكرة قلة وكثرة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، لم يناقشوا فكرة نوح ولا دعوته إلى التوحيد، وضعوا أيديهم على الأتباع أن هؤلاء ضعاف القوم قليلون بادي الرأي إلى آخره، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قيل هنا من في ضمن التفاسير ما نرى لكم علينا من فضل، يعني لستم متميزين اجتماعيا ماديا، لا سلطان لكم لا وجاهة لكم. إذن أيضا فصلوا الرسالة، الدعوة الفكرية في الواقع فصلوها أو أدغموها عفوا مع الجانب الاجتماعي، أنه إذا كان لكم فضل وتميز مادي أيضا هذا لعله من موجبات قوة الدعوة. والحال أن هذه الآيات تريد أن تقول بأن النبي نبي، عليكم بفكرته بدعوته، حتى تقول الآيات لا عليكم بكراماته. إذا وجدتم إنسانا ذا اتجاه مستقيم ودعوة صادقة، وما عليه لو لم يكن له من الكرامات ما له، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي تريدون البينة فأنا على بينة من ربي. يقول في آيات لاحقة: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، أنا لست صاحب كرامات ودعاوى خارقة، لي فكرة لي بينة، ادرسوا فكرتي. ولهذا أيضا قلنا في مناسبات عديدة أن نركز على الجانب الكراماتي والإعجازي للنبي والأئمة عليهم السلام من دون التركيز على الفكرة، أيضا من القضايا التي لا نوافق عليها. دائما نحاول أن نبين المنهج الفكري للنبي وآله. نعم، هذه الكرامات دعم لفكرتهم لا أنها أدلة. وأما بالنسبة إلى لا أعلم الغيب، كيف نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومون من ذريته يعلمون الغيب إجمالا، وهو ما نشاهده في أحاديثهم؟ الجمع بين هذه الآية وبين هذا الواقع أن الآية في مقام بيان العلم الاستقلالي، العلم الأصلي. نلاحظ في القرآن الكريم ينفي علم الغيب عن البشر تارة ويثبته تارة. الإحياء والإماتة القرآن الكريم ينسبها لله عز وجل تارة وللبشر تارة أخرى. نلاحظ القرآن يقول: وأنه هو أمات وأحيا، ولكن في آيات أخرى يقول عن المسيح يحيي، ينسب إليه الأحياء بإذن الله عز وجل. ينسب الإماتة إلى ملك الموت رغم أنه يقول وأنه هو أمات وأحيا. إذن أمات وأحيا استقلالا، وعيسى وملك الموت أحدهما أحيا والآخر أمات، قبض الروح بإذنه سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة إلى نفي العلم بالغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومع ذلك يقول في آية أخرى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن الآيات القرآنية تنفي وتثبت، تنفي استقلالا وتثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من المحطات الملفتة في حياة نوح عليه السلام، نلاحظ أنه هؤلاء القوم لا منطق لهم. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. طلبوا من نوح أن ينزل ربه عليهم العذاب، ولكن في مقام الجواب انظروا إلى شفقة نوح أيضا. يقول: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. أيضا لم ينزل العذاب، وإنما جعل العذاب معلقا على مشيئة الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني، من المحطات الملفتة والمهمة، هذه المحطة تنفعنا جميعا، يقول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لاحظوا أنه نبي 950 سنة ليلا نهارا، صدق في الدعوة، ولكن مع ذلك إذا لم تكن الأرضية مهيئة، إذا كان الطرف المقابل لا يريد أن يهتدي فلا خير فيه. والقرآن الكريم في هذه الآية ينسب الغواية إلى الله عز وجل، كيف الله يغوي؟ يقول علماء الكلام أن الغواية والإضلال الابتدائي منهي عن الله عز وجل، ليس من شأن الحكيم والرحيم أن يغوي إنسانا أو يضله. نعم، إلا إذا كان عقوبة، عملا من عدم الاستماع للشرائع لدعوات المصلحين، فالله عز وجل يجعله في طريق الغواية. لا أدري هل هذا الكلام له ما يدل عليه لغة أم لا، ولكنه وجه من الوجوه يقال فرق بين الإضلال والغواية. الغواية مرحلة أرقى أو أخف قل في الإضلال. إنسان ظل الطريق، يعني ظل الطريق وإلا الهدف في باله، هو لم ينس الهدف ولكنه ظل الطريق. إذا وصل الإنسان إلى درجة نسي الهدف أيضا، لا هدف له في الحياة، هذا الإنسان غوى، وقع في الغواية، لأنه لا يحمل هدفا وهما، هذا الإنسان لا أمل في هدايته. الإنسان الضال من الممكن في يوم من الأيام أن يرجع إلى الطريق، لأنه يعيش حالة الهدفية، هناك شيء في باطنه يدعوه إلى غاية معينة. إذن في حياتنا اليومية أيضا حقيقة، إذا حاولنا أن نهدي إنسانا فلنعلم أن الأمر أولا وأخيرا بيده وبيد رب العالمين. كذلك من المحطات الملفتة من في حياة نبي الله نوح أن الله عز وجل بعد أن رأى أن القوم تمت عليهم الحجج، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. البعض يستفيد من هذه الآية إشارة خفية إلى الشفاعة، يعني يا نوح أنا كرب قررت الإهلاك، ولا تخاطبني من الآن فصاعدا، لا تتوسط بيني وبين قومك. أيضا هذا كمال الشفقة، أن الله عز وجل يرى أن نوح في مظهر الشفاعة. من الممكن بعد صدور الأمر الإلهي بالهلاك يقول يا رب ارفق بقومي، فيقول لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وحقيقة انظروا إلى ثمرة 950 عاما، واصنع الفلك بأعيننا، يا نوح أنت تحت إشرافنا أينما كنت، هذه السفينة ستبتلى بالطوفان ولكن أنت بأعيننا. هنيئا لمن وصل إلى هذا المقام، مقام أن يكون بعين الله عز وجل في حله وترحاله، في شبابه في كبر سنه، في دنياه في آخرته، ما الذي ينقصه إذا كان بعين الله عز وجل؟ ليكن في أحلك الظروف فهو في أحسن الحالات. إذا إلهي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. أركب في هذه السفينة الحيوانات من كل صنف زوجين الذكر والأنثى، وأركب أهلك في هذه السفينة إلا من سبق عليه القول، وأنتم تعلمون أنه من الذي استثني من أهل نوح الذي غرقت مع الغارقين؟ زوجته، زوجة نوح خانت زوجها بنص القرآن الكريم، فخانتاهما. طبعا هنا الاعتقاد بأن الخيانة ليست خيانة عائلية وأسرية، الأنبياء منزهون عن ذلك، ولكن الانحراف عن خط الأنبياء، الانحراف عن الخط خيانة، ولو كان من نبي من أنبياء الله عز وجل. وإذا في مقام العمل والنتيجة هذه المرأة التي عاشت مع النبي مصيرها مع عباد الأوثان، مع الذين عبدوا الوثن في أنهم بنفس المصير. ولم أرى نصا يدل على أن امرأة نوح كفرت بالله، لم تؤمن بالتوحيد، لم أجد نصا في هذا المجال. ولكن الخيانة لأمور أخرى في القرآن الكريم استعمد الخيانة ولم يبين ما هي هذه الخيانة. الانحراف عن المنهج خيانة من الخيانات، وإن تظاهر الشخص بأنه في ضمن ذلك المنهج. المهم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. نحن عادة نسمي في أول الفعل ابتداء، ثم في أثناء العمل ننسى رب العالمين، ننسى نسبة العمل إلى الله عز وجل. ولكن قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. في أول العمل وفي ختام العمل، هل أحد منا ذكر ربه في ختام الأعمال عندما وصل إلى الهدف؟ عادة الإنسان ينسى ربه إذا حقق هدفه في الحياة. إذن شعارنا جميعا هذه الليلة بسم الله مجراها ومرساها، أول العمل آخر العمل. عند الإقدام وعند النجاح نجعل الحياة محفوفا بذكره وموصولا به جل جلاله وعم نواله. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لاحظوا أيضا شفقة الأبوة، لم يقل دعا، لم يقل قال، وإنما نادى. يبدو أن نوح رفع صوته بهذه الدعوة لنجاة ولده من الطوفان. انظروا إلى سوء العاقبة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. ثم نوح سمع من الله عز وجل وعدا، قال أركب في هذه السفينة من كل زوجين وأركب الأهل، ظن أن هذا الخطاب ينطبق على ولده. ونادى نوح ربه، في نجاة ولده نادى ومع ربه أيضا نادى، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أيضا حقيقة يستحق نوح مقام العزم لأدبه مع رب العالمين. تصوروا إنسانا يرى ولده في حال الغرق، وأي غرق، غرق مع الكافرين. طبيعي الإنسان يقول يا ربي أنقذ ولدي، يا ربي أسألك بآياتك بأسمائك بأحب العباد إليك أن تنقذ ولدي من مما هو فيه. ولكن إشارات من نوح، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أدب، ويا له من أدب من هذا النبي الذي يرى ولده يغرق ومع ذلك يتكلم بما يطابق الأدب في خطاب الله عز وجل. رغم أنه كان مؤدبا ولم يذكر أمرا قبيحا يعاتب عليه، انظروا إلى التعامل الدقيق من رب العالمين مع عباده الصالحين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لماذا تسأل نجاة ولد وهو عمل غير صالح؟ مبالغة في الذم. تقول زيد عادل وتارة تقول زيد عدل. يقول هذا الولد ليس إنسان فاسد بل هو عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لماذا تسألني نجاة هذا الولد؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم، ما ليس لي به علم. ثم أخذ يناجي ربه مناجاة التائبين الخائفين، قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا رب اعف عني، أنا سوف لن أطلب منك ما ليس لي به علم. إخواني هنا أيضا درس بليغ، وهذا مفتاح لاستغفار الأنبياء والأئمة عليهم السلام. إمامنا علي عليه السلام في دعاء كميل هكذا يتكلم مع ربه، إمامنا السجاد في الصحيفة هكذا يتكلم، نوح هكذا يتكلم. يبدو القضية قضية تذلل وقضية تودد إلى الله عز وجل. قطعا إذا طرحنا هذه المفاهيم على العرف لا يرى منقصة في نوح أن يطلب النجاة لولده، ولكن مع ذلك بعد الخطاب الإلهي يتذلل نوح لربه قائلا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مناجاة، تذلل، شكر، تقرب، ولكن في قالب ماذا؟ في قالب الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، تصوروا إلى هذا التصوير القرآني هذه الآية من الآيات الموزونة وزنا موسيقيا في القرآن الكريم. حقيقة عندما تقرأ هذه الآية من قبل من يتقن تلاوة القرآن الكريم يكاد الإنسان تنتابه حالة من الطرب المعقول. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم، هذه كانت عاقبة القوم الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. الدرس الأخير من حياة نوح، وله هو درس مهم أيضا لنا جميعا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، سفينة سالمة، صحيح من على وجه الأرض ماتوا جميعا، ما بقيت إلا سفينة صغيرة فيها من كل زوج اثنين، ولكن اهبط. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الدرس وبركات عليك. نعم، هذه البشرية اليوم، هذه الصور من الطيور والحيوانات وما شابه ذلك، كل ذلك من نسل ما حمل في سفينة نوح. إذا أراد الله عز وجل أن يبارك هكذا يبارك، يبارك ظاهرا في كثرة النسل والبشر والحيوان والطير من تلك السفينة، ويبارك باطنا بأن جعل النبوات والأنبياء والأوصياء من ذرية نوح عليه السلام. يذكرنا بذلك الحديث القدسي الذي أحب تكراره كثيرا. الحديث القدسي: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. إذا باركت في وجود، في إنسان، في شيء، في سفينة، فيما حمل في سفينة، نعم هذه البركات. صبر 950 سنة صباحا ومساء، ولكن انظروا إلى هذه العاقبة الحميدة، العاقبة التي خلدت في حياة البشرية، كما قلنا ثاني الآباء ومنشأ سلسلة بشرية بل حياتية على وجه الأرض. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا كما بارك في أنبيائه ورسله وأولي العزم من أنبيائه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.